هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في درسنا اليوم سنتحدث عن تكوين لغوي يتألف من أحد النعوت يتبعه حرف جر. ولكي تعرفوا كيفية استخدام هذا التكوين اللغوي في المحادثة، سنستمع إلى محادثة بين أحمد وتشارلز. يعرب فيها أحمد عن قلقه على صديقهما فرانك، فلنستمع إليهما الآن. Charles, I'm worried about Frank. Why? What's wrong? Well, he isn't serious about his studies. Isn't he interested in his classes? He's not interested in anything. Isn't he afraid of failing? Sure he is. He's not happy with his work. Well, he needs some good advice. He should talk to his advisor. والآن أترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتفهموا معانيها. بدأ أحمد المحادثة بقوله: تشارلز، إني قلق على فرانك. فسأله تشارلز: لماذا؟ ما سبب هذا القلق؟ فأجابه أحمد قائلا: إنه ليس جادا في دراسته. فسأله تشارلز: أليس مهتما بدروسه؟ فرد أحمد بقوله: إنه ليس مهتما بأي شيء. فعاد تشارلز يسأل: أليس خائفا من الرسوب؟ فأجاب أحمد: بالتأكيد إنه خائف، وهو ليس سعيدا بعمله. فختم تشارلز المحادثة بقوله: حسنا، إنه يحتاج إلى نصيحة طيبة، إنه يجب أن يتحدث إلى مستشاره. وأود هنا أن أخبركم أن مستشار الطلبة في أي جامعة أمريكية هو شخص تعينه الجامعة ليساعد الطلبة على حل مشاكلهم المتعلقة بحياتهم الجامعية. والآن أيها الأصدقاء، وقد فهمتم المحادثة، أرجو أن ترددوا كل جملة وراء تشارلز وأحمد. استمعوا ورددوا. تشارلز، I'm worried about Frank. Why? What's wrong? Well, he isn't serious about his studies. Isn't he interested in his classes? He's not interested in anything. Isn't he afraid of failing? Sure he is. He's not happy with his work. Well, he needs some good advice. He should talk to his advisor. والآن استمعوا إلى أحمد وتشارلز وهما يرددان المحادثة بالسرعة العادية. Charles, I'm worried about Frank. Why? What's wrong? Well, he isn't serious about his studies. Isn't he interested in his classes? He's not interested in anything. Isn't he afraid of failing? Sure he is. He's not happy with his work. Well, he needs some good advice. He should talk to his advisor. أيها الأصدقاء، توجد في اللغة الإنجليزية بعض صيغ من الأفعال تستخدم كصفات أو نعوت، وهذه الصيغ هي التي تسمى في الإنجليزية participle forms، وهي تعادل في اللغة العربية اسم المفعول. فمثلا استمعنا كثيرا إلى كلمة tired، وهي تعني متعب، وهي وإن كانت تؤدي عمل الصفة إلا أنها في الواقع صيغة من صيغ تصريف الفعل. ومن أمثلة أسماء المفعول التي تستخدم كصفات في اللغة الإنجليزية هذه الكلمات: worried, interested, closed, married, satisfied. وبعض هذه المشتقات يكون متبوعا بحرف جر معين، فمثلا كلمة worried تكاد تكون دائما متبوعة بحرف الجر about، فنقول worried about. كذلك فإن كلمة married تكون عادة متبوعة بحرف to، ولكن الواقع أنه ليست هناك قاعدة ثابتة نستطيع أن نعرف منها حرف الجر الذي يتبع وصفا من الأوصاف، ولذلك فإننا سنتدرب عليها في هذا الدرس وفي دروس قادمة حتى تعتاد عليها. وسنبدأ تدربنا الآن ببعض الجمل، بحيث يلقي تشارلز الجملة ثم يحولها أحمد إلى صيغة النفي، ورددوا أنتم وراء تشارلز ثم وراء أحمد. والآن هيا استمعوا ورددوا. Frank is serious about his studies. Frank isn't serious about his studies. They are serious about their work. They aren't serious about their work. I am sorry about the mistake. I'm not sorry about the mistake. We are sorry about being late. We aren't sorry about being late. Mr. Brown is interested in teaching. Mr. Brown isn't interested in teaching. Ruth is interested in music. Ruth isn't interested in music. This shirt is made of cotton. This shirt isn't made of cotton. Her dress is made of silk. Her dress isn't made of silk. أيها الأصدقاء، سنستخدم في التدريب التالي التركيبات المؤلفة من الصفة وحرف الجر في أسئلة وأجوبة، فهيا استمعوا ورددوا. Is Frank interested in his studies? Yes, he's interested in them. Are they serious about their work? No, they're not serious about it. Are you sorry about the mistake? Yes, I'm very sorry about it. Are they sorry about being late? No, they aren't sorry about it. Is Mr. Brown interested in teaching? Yes, he's very interested in teaching. Is Ruth interested in music? No, she's not interested in music. Is this shirt made of cotton? Yes, it's made of cotton. Is her dress made of silk? No, it isn't made of silk. في التدريب التالي، وهو التدريب الأخير في درس اليوم، سنردد الأسئلة والأجوبة في صيغة الماضي. فهيا استمعوا ورددوا. Was Frank interested in his studies? No, he wasn't interested in his studies. Was he serious about his work? Yes, he was serious about it. Were you sorry about the mistake? No, I wasn't sorry about it. Were they sorry about being late? Yes, they were sorry about it. Was Mr. Brown interested in teaching? No, he wasn't interested in teaching. Was Ruth interested in music? Yes, she was interested in music. Was the shirt made of cotton? No, it wasn't made of cotton. Was her dress made of silk? Yes, it was made of silk. Were the students interested in this lesson? Yes, they were interested in it. حسن جدا. أيها الأصدقاء، أرجو أن يكون هذا الدرس قد أعجبكم. وفي درسنا القادم سنواصل الحديث عن هذه التركيبات التي تتألف من الصفة وحرف الجر، كما سنستمع إلى محادثة بين أحمد وتشارلز عندما صاحب أحمد أسرة تشارلز إلى حفلة في البيت الجديد الذي انتقل إليه المستر براون وزوجته. فحتى درسنا القادم، استودعكم الله. Goodbye. Goodbye.